أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ما تجلسنا أيها الإخوة المؤمنون، لكنا نتفي إجازة نعطلة ما تسميه شتوية طويلة حقيقة لقنو السنة اللان، يعني أنين يغلب بالنسبة لقن حد اللان يعزم في مجال العمل في مجال الدراسة، فلهذا نا إلا نرقب إلى أنف كرب عدنا بعض، خاصة يعني كبار وسعان، وخاصة أبناءنا التلاميذ اللي هذه الفرصة ربما عاد عمر أن تمشي دا أن جلس بعد دروس مناسبة لهذه الإجازة، ثم أتكون ندس كذلك ربما درسنا وجار بمناسبة موسم المقابر في خلال هذه 15 يوما بحول الله تعالى. وأول درس نبدأ السيس هو عمارة المسجد وآدابه، آداب العمارة. أخطرش دقشرة للمهم بمعنى ولكن ترغب تروان نقص عمرة مجيدة، ثم لنرقب يقن النفور إن صح التعبير عن المساجد أو من المساجد، يقن روال يقن فخص مجيدة وين شيء غريب وغريب جدا رغم الجو رغم الحالة، إلا يمكن يعني ولو أديت في قنحة مجيدة بشك أدير والصمد على الأقل السبب إن شاء الله تيجي أدي والف عمرة مجيدة لدي غرزن، ولو رغم موني ومع ذلك أتقل مدن لاني غولاد تمشيدي وين يعني نقص يغلب ونقير قع فرغات من الصح وهود العدد المصلين إلى ينبغي أن يكون تمشيدا. فلهذا لعل مثل هذه الإعادات من التكرار هذه المواضيع كل خرس نعود، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يقعدوا لي فيهم أصنات لي فيهم السوء ولي وربما يغفل أصنات السوء إن شاء الله الدفاق وهكذا. فلهذا أبناءنا التلاميذ كذلك يبهى أن أهم شيء أهم نقطة إلا أن شرغص في بداية الموضوع تستغل إجازتك فيما يعود عليك بالنفع، أتستغل دون عطل الطو سواني اللان نغدواني لا تسقط عد دواني اللان يشنفع مهما كان. سنديها الابن العزيز إلا أغلى ما تملكه قعنا جميعا، خطاب لنا جميعا، أغلى ما يملكه الإنسان هو الوقت، الوقت عند الوقت، كل دقيقة كل دقيقة تقدر عرفت، كل لحظة تقدر عرفت وتدول أولا صوايا خلاص تنين بعد ذلك الشراء وخلاص نخلاف ذلك الوقت هذا تخلاف، و أبت تضيعة فيما لا يعني ستندم على ذلك، التندمن التحاسب نفس الشيء يوم قيامة، يعني دي استبيعات وهو قال بطا تقدعك تخيخيت لبس بطا ضيعك لبس، لا تضيعة التحاسب نفس والتربيح دي سيقشر إلا يفيدك بمعنى تصدر دي سيمنت الشيء يوم قيامة ستحاسب عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال، عن عمره فيما أفناه قال عمر قال من شيله، وعن شبابه فيما أبله، وعن ماله من إن اكتسبه فيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. تجسند تجسند بلي أضيع الوقت ليس من شأن المسلم، لا يجوز أضيع الوقت فيما لا يعني، إن عمر وقتك فيما يفيدك. كذلك لا تستسلم للفراغ، خطط وتنوم يصنط نوري في كلمات توجيهية وجد البرنامج لعطلتك، اجلس الهدف منع التوضل بتلخت جد رتب الأولوياتك، أتختم القرآن أتقدمها في القرآن الكريم أتربحها بعد الدروس أتربحها عمرة مجيرة أتربح توني أتربح توني أريت نقاع ترتبتن كوليك تجس الوقتس. يغتنم خمسا قبل خمس، الرسول صلى الله عليه وسلم يتوصى نفس الاغتنام توفيد الفرصة السوء، أربع تد إذن حياتك قبل موتك، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك. ربحت الرسمي قنا ربحت توفيم السوشوم ربي الفرصة ربحت أني توفي دي قشرة إلا نشيفات بأي مجال دوني تنراخلت ربحت إمارو خاصة الفرصة توتلي فرصة التكوين تلي الفرصة إلا الترنيم إيمانهم التربحهم مادام لشغل مكتل مسؤولية يغلب لشغل مسجاكة المهام يغلب أربح داون تكوينه في أي مجال. ومن شري قران الرسول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لن تغروا ما يسنتين ربي سبحانه وتعالى وشهم الصحة وشهم الفراغ أربحت يغلب مدنا نموني معنا لغاس الصحة ما شاء الله ديش ما تربح ممكن لغاس وقت من الفراغ أتربح ديس إنين الرسول مغبون فيهما بمعنى تلقي سن اللان يعني ترورا سن ونجما لن درطن هامي خطر السن كيفاش استغل لنا إن الوقت النهي. أنظر إلى أن نحرص غصنا موضوع النغسو الحرص على عمارة المسجد في كل الأوقات، كل الأوقات حاول تزلط مع الجماعات قاع الصلوات الخمس كل هامي باش كتعوض لنا اللي فاتت دي ساعة عمر دي المجلس قيم المجلس باش كان نتو نقدع تزود ليكول تزود الوعزام تو كذا ربما أتزل الجماعة تتفقد أن أولاد الجماعة تتلحق تتجار الأوقات السولي وشاش ربي الفرصة أرباحت باش كتعوض دين النقصني لين خصات. ثم مادام تغدي قم دورف واش تسمح السولي عش دورف واش تسمح باش كربي سبحانه وتعالى من لغش نيته الطيبة كل ما غتف الفرصة تعمر التمجيدة بإذن الله ربي تاري أشير الرزل ولو ليت لحقة الصف شتين البالج اللي تحسي داس باللي واللي غل حقق الجماعات هامي على جال أكز وليك هامي على جال غير البرنامج ولي حكي مغديس توفرت غيفي داعزام يبين دا نظام المدرسة السنتو في الفرص تجورد بإذن الله أشير ربي سبحانه وتعالى من عماري المسجد ولو في أوقات الدراسة. ما تجي لنا نرقب من بعد خاطر شولت شي يعلق سمجيدة ورجل قلبه متعلق بالمساجد سيوسي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإلا بالتوهوت القشتة تفوت على نفسك يقل الأجر عظيم يقل الفضل يقل الخير إلا كبير وكبير جدا. أولا شدوني عام ما معنى عمارة المسجد بتلمع ناس كأنه دا عمر تمجيدة كأنه لتزويد التعمر التمجيدة معنى الإكتار يقن حد اللان يتكتر زوال تمجيدة باش كدي عبد ربي سبحانه وتعالى أدي قم ديني يطمئن لذكر الله يطمئن في ضيافة الرحمن إلا في بركة إلا في خير أو الخيرات دو النفحات دو الروحيات اللان أدي سوطات من ربي سبحانه وتعالى يوني اللان يريح تمجيدة ونلان يتوالف يتيدت يتعمر تمجيدا. من تشيلي عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتادوا المسجد ديما يتزل تمجيدا وهو متوالى من ذاك انه مرة واحدة في اليوم ادي زورت الرزوة لا ونيد عمر تمجيدا يعني لمعنى الفضل يمارو الرزني اللي اثبتها الخير الكثير. عمارة المسجد دليل على الإيمان والصلاح القشرة اللان يتبين باللي أين شخصني اللان يتكتر عمرة مجيدة كل وقت الصلوات الخمسة عمرة مجيدة ليتقيمة مجيدة ليربحت وني يدل على أنه مؤمن يومن ورس يشعر بالإيمان ليسم باللي ديني لا تدات ربي سبحانه وتعالى يزود يربح. ما تشي لنعزم من بعد ليت اللان تقارن عن يعني السورة عن هؤلاء الذين يعمرون المساجد حرصا فشمر يعني فعمر تمجيدا. ثم كذلك ليطبق قوله تعالى ليقرن غير من صفات المؤمن الحقيقي بالحصر أجعل يتعمر تمجيدا من صفات يعني أداة يجي تستعمل أداة حصر يقرن رب سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله من آمن بالله يبدأ السيس واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما استعملت رب سبحانه وتعالى. معنى ونين لن يتعمر تمجيلة إلا من مؤمنين. بعبارة أخرى تنفهم يقل حدود تعمر تمجيلة وللي مؤمن. ليش؟ وللي مؤمن. والو قاعد تحفظ تمجيلة ولتزل تمجيلة ولزوي مع يمسل ولتملق مع يمسل منه ولزوي مع مدن. ووني هذه راجع الحسابات. هذه راجع أولس. هذه راجع ليمانس. وللي مؤمن. ما تشيلي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. إلا مؤمن هم انتدت أكونوا اليومين أكونوا ولي حرصا مني تفتت نصمة هذا كرم تفتت نسخان هذا كرم إكصلاح أمون دبزة لدي جمة أخرى هذا كرم معنى ولي تيست مجيلة بس حخاتش يوما كل شيء سكحاري في ليس وتستهي ولاد الحية ديما تمجيلة وني انتدت يوما. ثم كذلك يكتنقط مفروض بتخصيص إيش الحمد لله لكان في نعمتي الأمني لكان في نعمتي الأغلق قل هنا تقل خير دز عليك تبشان رب سبحانه وتعالى تمشي لي والحمد لله يفسننا رزمنت ديس وسائل ديس شوفاج ديس ما شاء الله أو الخير لكن تسلم سلمن في أماكن أخرى بتتسرعز لأن تسلم ميدن بعد ميدن ولو أهود الحرب ستقيد الجو ما تشي الجو وين تلوشات وين تصمت ممكن تنجم دي حرش وتنجم دي فصغسان مش الحمد لله وشان رب الفرصات لك النعمات نعمة عظيمة جدا بتون اللي يتنشكر وشكرها ماذا هو تطبيقها أدناس أدناس السيس يعني دا عمر تمشي لين دون دا شكر نعمته وشان ربي تمشي لي وين فسننا قربنت غرنا ليت غرنا قربنت كل حومة تفديس تمشي لها غير وسولي غيس. لهذا أدنى ربحة خنيف أن نشكر نعمة ربي سبحانه وتعالى باش كتكمل غادي يكمل ربي سبحانه وتعالى يعاوننا باش كان حافظ غفص. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم بتهو تلقنا زوايا غفنا قلت الوقت تمشي لوصل حنت خاطر ربي سجورة سبحانه ربي سبحانه وتعالى سجورة ونحكيم تمشي لتصلح تصلح. فلهذا أدنى ربح ما دام نوفو أدنى ربح. كذلك أعمرت مجيدة سبب إلى جنح دياوي الرزن دي زعلة كوال جزاء الحزن ويضاعف له الأجر ثم الرزق العد رزق يرزقه الله بغير حساب يغلب مدن ربما تسلهاتن استمجيدة أخدمس يسلهاتن استمجيدة أخدمس ليربحت الدياء ليربحت تجارتس ليربحت هذه خدمة واحدة ما شاء الله بس حال وقت تمجيدة نتمجيدة ما عاد ميدن تحترم طول الوقت نزلت هذه صلاح هذا زر الزال هذه عمر تمجيدة هذه صلاح هذا زر الزال هذه عمر تمجيدة لا لا لا شد يا ربي ورحمته ربي قرن في بيوت نادن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أو التدليل أقضي وقع لقرار بالله تجارته دوسن زيج دوس غاتش باش غسل معنا الوقت تمجيدة خاطر ضرب باش يرزق ضرب يشيوش ضرب بيش يعاون ضرب بيش يسبارك. فلهذا شتين روح عمر تمجيدا ربي سبحانه وتعالى ربي شنفتح تيويرا الوقت تمجيدا التفد ربما الوقت لا ساعات تمجيدا تبدي لا خدامج التفدس أضعاف وأضعاف من شي توقت خدمت بس تمجيدا أنه قلت عمر تمجيدا ربي يقال يرزق من يشاء بغير حساب يويتت في هذا الموضوع بالذات بلا نينا ندس من شينا الرازن ديز عليك ليجزيهم الله أحسن ما عملوا أديك فاول أديك فا ثم ويزيدهم من فضله أديك كمل دخ أسني جازف وني خدما أحسن ما عملوا ثم أسني كمل الرزن خير وما لا تناف أنا فرط ديس أسسيب إزمنا من الغيب أيها الإخوة إزمنا من بلي رب سبحانه وتعالى أنت يرزقنا ما تشيلي قرر السماء إن روح القدس لفت في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل تستوفي رزقها وتفتج قل حد غير بتاي وير رزق سيله وش صار بيكتب استتياوي سيبدا علاقدا في حياته كعن غتياوي اني ليكس بصر بيتياوي وتفتج غير بتاي وير رزق كامل ايوا ماذا مموني فاتقوا الله واجملوا في الطلب اقولت يا ربي كيف اشط ربحم انيت ليني بطريق مشروع جائز حلال تغمس الرزق ربي يرزق مادام مو يقل حتى تج الاسباب الى عاد قرص الرزق الحلال ادج اسباب الى عين الرزق مني قاعد يستنمر من جملتي صدر البركه الرزق دون ما نويتلي اعمرت مجيدة هامي خاطرش الرزق تجارته دوسن زيد وخدام مثل الوظيفه مهما كان وتسلهي تاول الوقت ازر الزال واستعرف تمشي لها وني ديك الجانب جانب هذا كذلك من الفضل عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط في روايات فذلكم الرباط ثلاث مرات قريت الرباط يجب نشرة مهم جدا مرابطين سعد عاد في تغور يموتان إلا يمكن أن تفسس العدو ليتعسى إلا في شدة إلا في خوف إلا ليحمى آيات لنمسل من ددوت الإسلام يقول الرز بدز على كي طاغيت ندينين شخصني اين الجندين اين اين شخصني لا نتعسى وشان غرب سبحانه وتعالى او نورزني كن حد لان يتجه هذا العمل الصالح عند بتا لا يتعمر تمشيده لا يسجو من زلت بعد زلت كمل يعبر اصل الرسول ان يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ما نفسش نقول غلط ما نفسش نغلاش غير اخطاء يوميه أخطاء البسيطة النغة الكبيرة ربما إلا ولا لا قدر الله معاصي ولا يتكلم باللي هذه قمسيس انت ديما توارين يعني مسجلة في صحيفة عمله قاعدنا نتكلم باغي نغفر بذنوبنا قاعد لك نطلب ربنا يغفر بذنوبنا من بين أسباب إلا غني وفق رب سبحانه وتعالى التوبة النصوح شتيت توني إسباغ الوضوع المكاره وكثرة الخطاء المساجد يمكن حد لا يبين تكتر أزوال تمجيدها معنا باش كذا عمرت مجيله قال خير دا زعلوك قالت تبتانا قبل لي لكان في خير كثير ما دمنا لكان انا رمست مجيل نريح دني ثم كذلك مع هذا يقل حدا يريح تمجيله الملائكة تستغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحمه الخير دا زعلوك منش نورز لك انت كرت سطورو الخطوات نوغلا دي سرزن قيمة مجيله دي سرزن العمل الصالح غتجد مسنت مجيد هذا عزم القران الاستغفار تزلد تسرزن صلاه الجماعه فيها اجر عظيم تفضل صلاه الفرد ب 27 نغ ب 25 صادع عند رب سبحانه وتعالى وشاش 10 حسنات في صلاه الفرد وتدفع 10 270 والله يضاعف لمن يشاء من اشتغل عاد تحول 1000 ركيواس 10000 المثال عليه أنه جاره 10,000 27,000 على 27 مرة أغاني فتو نغتو أكارت نجبين ونيت وشعاد مقدر دبزان أنت الحسنة عند الله لا تقوموا بحساباتنا وتقوم اسم قدير نغنشني الحسابات النادرية لنغلاش لك شرنا عظيم وعظيم جدا عند الله الخير وقعب أن تفرط ليس وسيلة وتعمر تمشينا طبعا ثم كذلك يكتن التزعلوك تأكل أنس فهم غير توني أتكفى سعادة سيقر حتى المجيدة يمنى لي زويس يا رب سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا كزويس يا ربي معنى تدهتنا رب سبحانه وتعالى ربي وشان غاو نعمتو ما تشيني أنطور ربما يكتنقتو شارة غرس أكل إجانا غير المسجد الحرام المسجد النبوي المسجد القدس بتعنصران تنيني مساجد نعم يعني أنني غرس الحرمة نصند غرس القيمة نصند وجار المساجد العادية أخرى بس عشان ربي الفرصة عمرت مجيدة في كل مكان نجم نجلس مجيدة فلهذا أدنى ربح كان سويس يا ربي الغرسن بتغني ربي ربي سبحانه وتعالى بتغنيني في هذا السبيل. تورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي يرويه عن الله عز وجل: من توضأ في بيته وأحسن فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر لله، فهو زائر لله تعالى، وحق على المزور أن يكرم زائره. لا واجب على الله، ومع ذلك ربي ليستوجب إيمانس حق، بمعنى يقار يوجب غفص، ولا واجب على الله إلا أغني كرم ودو سير غلط مجيلة ليوسز يا ربي تضيف خير شي زوري قنح تضيف يخساج يتكل باش تستسد يكرماش بأفضل ما لديه. بتأثر ستي بتأثر أنا شعجب الحال أتمند ما لبيك كل يوم تزور أنا شخصني ربي لي قارنا أو نكرم غيات الدا ونكرم يكرم والله ماذا تنقارس وكرم العباد تنقارن سكارة من العباد أبدا لا تصح المقارنة. لقى الخير كثير وكثير جدا نغنتوش عفوا نغنتيني رب سبحانه وتعالى نغنتوش يوسي الله يتعمر تمجيدا. ثم كذلك التعلق بالمساجد والرغبة في الرجوع إليها يقن حد اللان ولسق تمجيدا يخص تمجيدا يخص أزوال تمجيدا سعد يفق مدابي ليتكل مادي دوليا بالمغطر سمتور تمجيدا بالمغادي الزال من صلاة الجماعة لن تسد وهكذا ديما مونية الشيء من قيامة يكون في دل العرش شارع غص في بداية الدرس من سبعة الذين يذر لهم الله يوم القيامة رجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه مدابيه ليتكلم ما رجل المجيدة وهو مدابيه بالمغادي فخص مجيدة إلا أولا جاءت تمجيدة يتكلم ما رجل فخص يوم عالتتي وظلتي وكذا أنا فما دي بهذه الظلت كما سخلات للتغارية لكن تسبيح لكن استغفار لكن ذكر. ثم كذلك يعني نغون ذل العرش ما نتشتنا الشيء من قيامة بدأ تكون في هول في يوم الحشر تكون في هول شديد تماسا الحشرني منز تكون يوم عظيم وعظيم جدا بدل عن في خوف وقلق قن ضيق قن عرق ملايير مدن يشرون مع بعض بس هو يقولني يا ربي ايش يقول يقول يتقد وش يقول يا ربي دنيت دني في ذلك الموقف لا يخاف الله من بينهم اني لن نكون في ذل العرش ليش لك تفوت لك تسخان لك العرق لك القلق وسي اقن سيسن طبعا لن يغلب مدن إن أوني لن يتعمر تمجيدا ولس يقن تمجيدا يطف تمجيدا يخص تمجيدا مدى بيها الدين والتمجيدا كل ما عادي فقط يسدد وقال يعمر يتعمر تمجيدا خير كثير. كذلك تمجيدا مدرسة الجميع تمجيدا المدرسات قعمي الدن أجدتهم تمجيدا لا شكل البروتوكول لا شكل التسجيل لا شكل كل مقاعد محدودة أبدا ترزم مرحبا والدوسين تفضل مدرسة الجميع قعمي الدين عزم تمجيدا بطل عزمان أتكونني منسا أتسندين سند راجعا أتفكر بعضهم في أمور الدين والحياة كع الدين دونيتنا نرخلت كيف كيف حلقات علم مجالس الوعظ لقي الخير دزعلوك تكون تمجيدا وسل يحرمي منس يحرمي منس من خير كثير بهذه التكوين بهذه الدروس. ثم كذلك أعمر تمجيدا دق السبب نجروني مسلما إذا أعمر تمجيدا كذلك دق السبب نجروني مسلما مسلما ربي سبحانه وتعالى خصيص تكون كلمة واحدة تكون أمة موحدة قوة الجماعة خدمة الجماعات وليغيس لكم كل جن وحدس يجو كل أسباب توجيهات جماعية يجو صلاة الجماعة يجو يعني كل شيء يغلب يسيون يجو التوقيت ديك الصلوات يعني تنضمان غير لها باش كتكون يسيون النغ موحدة وفي إطار جماعة نخدم الجماعات. ومن أبرز لشقون كان أدي بين دي سوي القوته وشارن تمجيدة يمسل من تمنقان ديس خمس مرات في اليوم تمنقان شدي كنت فرصتي إلا بشكل قوى بعضهم بعض أضرب حنا الرزن ونكل قرسين تورس وعمرة مشيدة بصلاة الجماعة الدعاء سوتقان ربي سبحانه وتعالى سوعزم القرآن ثم العد مفاجأة حول بعضهم بعض حد يتسول في حد يقن حد ما يتعمر بين فلان هموني بين بتي سافر خلاص بتي هو بتي وش بيه ممكن لا مريض ممكن لا يحتاج ممكن شد الفرصة تسم بعضهم الحوال بعضهم بعض مش كده كتير أتقيم ديما يعني كلمة واحد يكون جماعة يعني إخوة متحابين يقن يتفق المتحدين خصم بعضهم بعض سم مني الرسول صلى الله عليه وسلم سيوت في المدينة أول شيء يجي يخدم تمشيدة يخدم تمشيدة باش كان ديني أدي جري مسلمان أين ديني دي باللغة أين ديني السني أدي الزجور أمة الإسلام نغني دولة المسلمين الزجورات نستمشيدة كل شيء يتفق تستمشيدة لهذا هذا الخير الكثير قاعد فرط ديس مغواسي اللي يتفق تستمشيدة يحرم ماس من هذا الخير أبي تقيمة غرسن يتصلى ددة ولا تظلت الويدان ولاد الجماعات صار ظل الويدان ديما وتراجع الدرس دينك نعم وتعمر تمشيدة وتملك يد معين مسلمن أولا تليت في تراجع ثم تجمد ديما شي مسلمن تتجيد سبب تفرقت همين شي المنع المصليات ددة على جلموني يمسلمن زمان كون مع بعض كلمة واحدة تمشي لي وين تكفنت هاد كفنت صلوات ددة الجماعات ددة لا بعد ميد ديما غرسنا ملاقي قونشان يا أخي تلي مغلطين خدي ضموني ودا خدم ضموني يمسلموا لي الكرام ونجيب ديما تمشي لها إمارة الناس إلى آداب عمارة المسجد إن شاء الله اللي غنى الجزء الثاني من الدرس في حصة الغد إن شاء الله هنكمل ديس آداب ربي سبحانه وتعالى يمرنا برفع المساجد أن ترفع نعزم تورو في الآية الكريمة معنويا وماديا التوبنا تكون لائقة يمسل من الجر ويمسل من الظلم ديس أجر ونديس ثم أسمش الحقص معنويا أتنحترم وانتجي قنشرة اللان يسيء إليها مهما كان ذلك الشيء نلتزم بآداب العمارة عمارة المسجد والزيارة إن شاء الله هذه الآداب نتبع إن شاء الله كاملة بدأ بينا قاعد نحضر مع بعض من أول الدرس إلى نهاية باش كتنسم بالتفاصيل ليس نيل بعض الجزئيات يزمن وكت غفصنت خاشة كان رقب ربما يقن تساهل يقن تسيب يعني خاصة في جانب الهيئة وغيرها بدأ بينا أسنوش الحق كاملة في حصة الغد إن شاء الله أنطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أغنج من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الباب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والملائكة والمرسلين أجمعين وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.